بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلنحرص أيها الإخوة الحجاج على أن يكون حجنا مبرورا. وعلامة الحج المبرور أنك تمتثل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجتنب نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، وتتأسى بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بقوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، انتهينا في درس البارحة عند الكلام على أعمال يوم النحر، على أعمال يوم العاشر من شهر ذي الحجة، على أعمال يوم العيد. وعرفنا أن هذا اليوم المبارك يسمى بيوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج إنما تؤدى في هذا اليوم. وأول الأعمال التي يبدأ الإنسان بها في يوم العيد، في يوم العاشر من شهر ذي الحجة، في يوم الحج الأكبر، أول الأعمال أن يؤدي صلاة الفجر في المزدلفة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقف في المزدلفة يدعو الله جل وعلا، يذكره، يخلص له، يطيعه، يؤدي ما عليه من الحقوق لله سبحانه وتعالى، وذلك بالتلبية والتكبير والتهليل والتعظيم لله جل وعلا، وكذلك يؤدي من التسبيح والاستغفار ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من المغفرة، وسؤال الله سبحانه وتعالى من الخير والبر، إلى أن يسفر الوقت وقبل طلوع الشمس عندئذ ينتهي وقت الوقوف بالمزدلفة، ويتوجه الإنسان عندها، يتوجه إلى منى، يدفع إلى منى وقد تهيأ للذهاب إلى منى بعد أن التقط حصوات يرمي بها الجمرة الكبرى في منى، وهو سائر من المزدلفة يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي الدعوات التي يدعو بها وهو منطلق من المزدلفة متجه إلى منى، إلى أن يبلغ جمرة العقبة الكبرى، وهذه الجمرة تقع في نهاية منى. بل إن من أهل العلم من يرى أنها ليست من منى، خارجة عن منى، على حدود مكة، على حدود المحصب يأتيها. ولما كانت هذه الجمرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على جبل تسمى جمرة العقبة، هذا الجبل يسمى بالعقبة، وما كان الناس يستطيعون رمي هذه الجمرة إلا من طريق واحد، من جهة واحدة، من ناحية الوادي، بحيث يقف الإنسان يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الجمرة، فتكون الجمرة أمامه متجهة ناحية الشرق، ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولو قال بسم الله والله أكبر فذلك مشروع وجائز إن شاء الله. فإذا كبر التكبيرات السبعة ورمى معها الجمار السبعة وسقطت الجمار في الحوض الذي هو حول هذه الجمرة، يكون قد أدى الرمي، أداه كاملا. ولو زاغ حجر أو قصر أو سقط في غير موضعه، يجب عليك أن تؤدي حجرا بدلا، بحيث تضمن أن الذي سقط في الحوض سبع جمرات، سبع حصيات، كل حصاة بحجم البندقة أو بحجم الحمصة، والتي تسمى بحصى الحذف أو بحصى الخذف، وكان الناس يأخذون الحصاة الصغيرة ويضعونها ما بين السبابة والإبهام، السبابة والإبهام، ويرمون بها، هذا ما يسمى بحصى الخزف. والحصيات التي ترمى بها الجمار تكون بهذا الحجم. وبعد أن ينتهي من رمي الجمار يتوجه ناحية الشمال، يعني كأنه يرجع إلى منى، وبهذا يكون قد أدى رمي الجمار. ورمي الجمار يقول ويسميه أهل العلم أنه تحية منى، يعني أول عمل تفعله عندما تصل إلى منى ترمي الجمار، ورمي الجمار بمثابة التحية. وقد ذكرنا في درس البارحة أن رمي الجمار إنما هو من ذكر الله، وأن رمي الجمار إنما هو من باب التعلق بالله، وأن رمي الجمار إنما هو من باب تعظيم الله، وأن رمي الجمار إنما هو من باب الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، لا أن رمي الجمار رمي للشيطان كما يجول في خاطر البعض وكما يظن البعض، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك حيث قال إن الوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار والطواف ببيت الله والسعي بين الصفا والمروى كله من ذكر الله. فلتطب نفوسكم أيها الإخوة الحجاج بهذه الأفعال، لأنكم فرغتم أنفسكم، ولأنكم هيأتم أنفسكم، ولأنكم إنما قدمتم لكي تبرزوا وتظهروا لله جل وعلا الإيمان والتوحيد والعبادة، فهذا كله من ذكر الله. وتؤكدون معنى قولي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهنا ينبغي أن ندرك أيها الإخوة الحجاج أننا برمي جمرة العقبة الكبرى، برمي الجمار، نكون قد انتهينا من أعمال التلبية، نتوقف عن التلبية ونستبدل التلبية بالتكبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. نبدل التلبية بالتكبير. ويأتي مكان التكبير من بعد رمي جمرة العقبة، ثم إننا بعد الرمي، بعد الرمي من كان عليه هدي أو عنده هدي فليذبحه وليرق الدم، فإن أفضل الحج العج والثج، أما العج فرفع الصوت بالتلبية. وهنا يكون رفع الصوت بالتكبير، وأما الثج فهو الذبح. فإن كنت تباشر ذبح هديك فافعل، وإن لم تتيسر يتيسر لك أو أنك فوضت من يذبح عنك، فاعلم أنك قد أديت هذا الواجب. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الحجاج نتجه إلى الحلاق، إلى الحلاق ليحلق شعر الرأس كاملا، لتحلقوا شعور رؤوسكم تماما كاملا، فإن هذا هو الأكمل وإن هذا هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه رضوان الله عليهم أن يدعو للمحلقين وللمقصرين، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا، فاغنموا أن تشملكم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيبه الله. فإن أردتم أن يشملكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة فهذا أحد المواضع التي يتعرض فيها الإنسان لنيل المغفرة من الله بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فاغنموا أيها الإخوة الحجاج، واعلموا أن المحلقين ينالون هذا الثواب لأنهم جاءوا طائعين، جاءوا مستسلمين، جاءوا راجين، جاءوا متواضعين، جاءوا يرجون رحمة الله، ولذلك يشملهم هذا الدعاء متى ما امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النساء، المرأة لا يلزمها الحلق، بل هي منهية عن أن تحلق شعر رأسها، لأن حلق شعر المرأة مثلى، وأمر منكر، ولذلك تكتفي بالتقصير، تجمع شعر رأسها وتأخذ من طرفه قدر أنملة، تقصه لله جل وعلا، وتنال به الثواب إن شاء الله. وموضع الحلق والتقصير هو في يوم منن، يأتي بعد رمي الجمار. ومتى ما فعلت أيها الأخ الحاج هذين العملين، الرمي والحلق، تتحلل من الإحرام. التحلل الأول تكون قد أكملت أعمال الحج ولم يبق عليك إلا شيء واحد، وهذا العمل الذي أديته وهو الحلق والرمي يمكنك من أن تغتسل وتلبس الثياب المخيط وتغطي الرأس وتفعل كل ما كان محظورا عليك إلا النساء، وهذا ما يسمى بالتحلل الأصغر. متى ما رميت الجمار وحلقت الشعر تحللت التحلل الأصغر، التحلل الأول، وحل لك كل شيء إلا النساء، فلك أن تلبس المخيط ولك أن تلبس الثياب والقميص والسراويل والعمائم والطاقية، ولك أن تمس الطيب، ولك أن تغطي الرأس، لأنه قد حصل لك التحلل الأول بفعل هذين الأمرين. وبعد أن تغتسل وتتطيب وتلبس الملابس تتوجه من منى إلى مكة. تتوجه إلى بيت الله، تتوجه إلى المسجد الحرام، تتوجه إلى الكعبة، وتطوف ببيت الله 7 أشواط. تطوف طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، هذه أسماء كلها لطواف واحد، طواف الحج الذي هو ركن من أركان الحج، الركن الثالث من أركان الحج، تؤديه في هذه الضحوة المباركة، في هذا الضحى إن تيسر لك، لأن الطواف في يوم العيد يكون شديدا والزحام شديد، ويخشى على الكبار ويخشى على العجزة ويخشى على من لا يطيق ويخشى على المرضى، ولو أخرت الطواف إلى الليل لا بأس، لكن موعده يبدأ الطواف، طواف الحج يبدأ في الوقت الفاضل، الوقت الأكمل من بعد طلوع الشمس من الضحى يوم العيد، ويستمر إلى الليل. ومن طاف من بعد منتصف الليل ليلة العيد بعد أن وقف بالمزدلفة وأفاض ورمى الجمار وتوجه إلى مكة وطاف عند الفجر أو قبل الفجر أو بعد الفجر فإن ذلك جائز إن شاء الله. وبطوافك إن كنت متمتعا تطوف ببيت الله، وهذا هو طواف الحج، وتسعى بين الصفا والمروة، وهذا هو سعي الحج، تكون قد أديت مناسك الحج وأكملت حجك ولله الحمد. أما إن كنت قارنا أو كنت مفردا وقد طفت عند قدومك إلى مكة طواف القدوم وسعيت مع طواف القدوم سعي العمرة والحج أو سعي الحج، فيلزمك الطواف فقط، تطوف ببيت الله سبعة أشواط بعد أن تلبس ثيابك وتغتسل وتتهيأ وتتنظف وتتوجه إلى مكة لأداء هذا الطواف. وهذا اليوم يوم الحج الأكبر يوم العيد هو مكان الطواف، فرصة الطواف من أول اليوم إلى آخر اليوم، ولو طفت بالليل الطواف مشروع أيضا وجائز إن شاء الله، وبهذا تكون قد أديت أعمال الحج. فإن فرغت من الطواف ظهرا أو قبل الظهر أو بعد الظهر أو عصرا انتهيت من الطواف، عليك أيها الأخ الحاج أن تعود إلى منى، لأنه يبقى عليك أعمال تؤديها في منى. ما هذه الأعمال؟ أن تبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ليالي التشريق تبيتها في منى، وإن كنت تريد أن تؤخر الحج يعني البقاء في منى تبيت ليلة الثالث عشر، فأنت مخير بين أن تبيت ليلتين أو ثلاث ليالي. ومتى ما طفت ببيت الله طواف الإفاضة حل لك كل شيء حتى النساء، وأصبحت حلالا وأصبحت إنسانا تعيش في مكة كأهل مكة، لا يحرم عليك شيء. لكن عليك وأنت في هذه الأيام المباركة أن تمتثل قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، أكثروا من الذكر واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذه الأيام تقضيها بكثرة التكبير ورفع الصوت بالتكبير وذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل. أما التكبير فتكبر ويكبر من معك في خيمتك عند الصلاة بعد الصلاة وقت الغفلة وقت النسيان، كل هذه أوقات للتكبير. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيمته وهو في منزله في منى كان يكبر ويكبر معه أصحابه فيرفعون أصواتهم بالتكبير، ويسمع أهل المسجد مسجد الخيف لأنه كان بجواره قد نزل يسمعون تكبيرهم فيكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير حتى يسمع أهل منى تكبير من في المسجد تكبير من في الخيام فيكبرون، ويقول لنا الواصفون: حتى إن منا لترتج من التكبير. هذا ما ينبغي أن نفعله هذه الأيام المباركة، نكبر بعد الأذان، نكبر بعد الصلاة، نكبر أثناء سكوت الناس، ننبههم، نذكرهم بأن هذا مكان للتكبير، وهذه الأيام أيام التكبير، وهذا الموسم موسم التكبير، لأن الله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن نقضيها في ذكر الله، ونقضيها في التسبيح والتهليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منن، أيام أكل وشرب وذكر لله، وذكر لله. ومن جاء إلى الحج هذا شغله، فقد فرغت نفسك للطاعة وللعبادة ولذكر الله وللتكبير، فاغتنم هذه الفرصة ولا تشتغل بغير ذلك، لا تشتغل بأمور الدنيا، ولا تشتغل بالمباحات، فضلا عن أن تشتغل بالمعاصي. أعمال هذه الأيام، قلنا يوم العيد تؤدي فيه هذه الأعمال، ومنها الطواف ببيت الله، وبعدها العودة إلى منى، والبقاء في منى. يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، وليعلم الإخوة الحجاج أنكم في هذه الأيام، يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ومن قبل يوم العاشر ويوم الثالث عشر، بقاؤكم في منى إنما هو لذكر الله، ويحظر على من في منى أن يصوم هذه الأيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بالصوم إلا من كان عليه صيام ثلاثة أيام التي أوجبها الله على المتمتع والقارن، وليس له قيمة الهدي فله أن يصوم، والأولى أنه يصوم يوم السادس والسابع والثامن، فإن لم يتمكن له أن يصوم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وما عداه لا ينبغي له أن يصوم، ومن صام فقد عصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا ينبغي لكم أيها الإخوة الحجاج وأنتم في هذه الأيام أن يبدو منكم شيء من المعاصي أو شيء من المخالفات أو شيء من التقصير، لأنها أيام ينبغي لنا أن نبذل فيها الجهد ونظهر فيه الطاعة لله سبحانه وتعالى، ونسأله أن يلهمنا الرشد، وأن يلهمنا الحق، وأن يلهمنا الطاعة، وأن يلهمنا كل ما يعود علينا بالنفع. وبهذا نكون قد أدينا مناسك الحج كاملة، ويبقى علينا الشيء الأخير الواجب الأخير وهو إذا غادرنا منا وأردنا السفر إلى بلادنا فإنه يجب علينا أن نطوف ببيت الله طواف الوداع، كما أنه يلزمنا ونحن في منى في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن أراد التأخير، أما من أراد أن يخرج من منى في اليوم الثاني عشر يلزمنا أن نرمي الجمار بعد الظهر بعد الزوال، نرمي جمرات العقبة أو نرمي الجمرات الثلاث، الجمر الصغرى والجمر الوسطى والجمر الكبرى التي رميناها أول يوم، نرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات. والرمي في أيام التشريق يختلف قليلا عن الرمي في يوم العيد. يوم العيد أنت ترمي الجمرة الكبرى، وأما في أيام التشريق فنحن نرمي ثلاث جمرات، نبدأ بالصغرى والتي هي من بطن منى قريب أقرب جمرة من المسجد، نرميها بسبع حصيات، ورميها يكون تجعل مكة في وجهك ومنى خلفك وترمي الجمرة، بخلاف الجمرة الكبرى قلنا تجعل منى في يمينك ومكة في تجعل منى في يمينك ومكة في يسارك، لكن الجمرات الثلاث لا تستقبل الجمرة، تجعل منى خلفك والجمرة أمامك وأنت مستقبل مكة ترمي الجمرة بسبع حصيات، كل جمرة بحجم البندقة تكبر مع كل حصاد. فإذا رميت تخطو خطوات وتترك مكان الزحام، ثم تشرق، يعني تترك تأتي من الناحية الشرقية وتقف وتتوجه إلى الله وتدعو بما ييسر الله لك بخيري الدنيا والآخرة، تكثر من الدعاء وتقف طويلا بقدر ما تستطيع، تدعو وتدعو وتسأل الله سبحانه وتعالى وتتذكر أهلك وأقربائك ومن وصاك ومن تحب ومن يلوذ بك، تدعو لهم كما تدعو لنفسك، ثم بعد ذلك تنصرف، ثم تأتي الجمرة الوسطى وترميها كما رميت الجمرة الصغرى، تجعلها أمامك وترميها بحصياتك السبع، ثم تتنحى تبعد عنها قليلا حتى لا تزاحم من يرمي، وتقف وتدعو كما دعوت في المرة الأولى عند الجمرة الصغرى، تدعو وتدعو وتدعو وتسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، وفي دعائك تحمد الله سبحانه وتعالى وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء الذي يبدأ بالحمد ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتقبله الله إن شاء الله. وإذا انتهيت تنصرف ثم تتوجه إلى جمرة العقبة الكبرى وترميها كما رميتها بالأمس، تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك، وتستقبلها من ناحية الشرق وترميها ثم تنصرف ولا تقف عندها. هذه سنة الرمي، هذه سنة الرمي في الأيام، أيام التشريق في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، وإن استمررت وبقيت إلى اليوم الثالث عشر تفعل ذلك كذلك، وإن غادرت منا في اليوم الثاني عشر يسقط عنك الرمي في اليوم الثالث عشر. هذه سنة الرمي، والرمي واجب، لو تركته أو أسقطت بعض الحجارة ولم ترمها فإنك يلزمك فدية إذا قصرت في الرمي، فاحرص على أن يكون رميك تاما. إن كنت ممن تعجل فعدد الحجارة التي ترميها 49 حصاة، وإن كنت ممن تأخر فيكون عدد الحصوات التي ترميها 70 حصاة. هذه هي أعمال الرمي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم.